نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير المعلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي أبي الفضل رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في خواتيمها، واليوم إن شاء الله تعالى مع البيت 75 بعد 800 وباب المؤتلف والمختلف، باب المؤتلف والمختلف. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: وعني، يعني واهتم، وعني بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف، نحو سلام كله فثقلي إلا ابن سلام الحبر والمعتزلي أبا علي فهو خف الجد وهو الأصح في أبي البكندي وابن أبي الحقيق وابن مشكم والأشهر التشديد فيه فعلم وابن محمد بن ناهض فخفف أو زده هاء فكذا فيه اختلف قلت وللحبر بن أخت خف كذاك جد السيد والنسف. هذا الباب باب مهم جدا، باب مهم جدا، وهو مبني في الغالب على السماع. هذا الباب مبني في الغالب على السماع، وهذا يظهر فيه أهمية ما يذكره بعض أهل العلم، خاصة الحافظ بن حجر، يعني طبعا أقصد الحافظ بن حجر في كتب الرجال، وإلا غير الحافظ بن حجر كثير الذين ينبهون على هذا الأمر، ولكن في كتب الرجال لما يأتي الحافظ بن حجر نقرأه كثيرا يقول مثلا في الخاء المعجمة، أو يقولك المهملة، أو بالمثنى من تحت، أو بالمثنى من فوق، وهكذا. هذا كل، أو بالراء، طيب، أو بالزاي المعجمة وغير ذلك، أو بالذال المعجمة أو بالدال المهملة. هذا لأن الأسماء يعني غير مقيدة، يعني هذا يسمي سلام وهذا يسمي سلام، ما تستطيع أن تقيد الناس تسموا بهذا أو بهذا. واحد يقول عمارة، واحد يقول عمارة مثلا، واحد يقول حسن، واحد يقول حسن مثلا، يسميه هكذا. وهذا قد نجده الآن في زماننا هذا، أن بعض الأسماء تلفظها ثم يقول لك لا ليس هكذا وإنما تلفظ هكذا. أذكر جلست مرة مع أحدهم فلو فلان الصغير، فقلت له الصغير أو الصغير، فقال لا الصغير. يعني أحيانا اللفظ الرسم يكون واحدا، لكن اللفظ لابد أن تعرف كيف تلفظ هذا الاسم. وهذا الباب هو الذي عقده الإمام العراقي هنا، لباب ما صورته مؤتلف لكن حقيقته مختلف، وإن كانت الصورة يعني إما أن تكون صورة واحدة وإنما اختلاف في الشكل، يعني فتحة ضمة كسرة كذا، أو تكون في النقط، يعني مثل حازم وخازم مثلا، في النقطة مثلا، جبير وخبير مثلا، أو حبير وسعيد وسعيد مثلا، وهكذا. فهذه الأسماء لابد أن نعرف كيف تلفظ، خاصة نتكلم عن أسماء المحدثين، حتى يقرأ الحديث قراءة صحيحة ويعرف الراوي أصلا حتى يحكم عليه. وهذه أيضا تريح حيث معرفة من هذا الراوي ومن ذاك الراوي، وهذا الباب جدا جدا يعني لطيف ونافع. ذكره الإمام العراقي رحمه الله تعالى، قال: وعني بما صورته مؤتلف، يعني مؤتلف الصورة خطا ولكن لفظه مختلف، نحو سلام كله فثقلي، يعني سلام كله فثقلي، يعني الفظها سلام، يعني يقول جميع الرواة الذين يمرون عليك في الكتب هم سلام سلام، ما عدا لابن سلام الحبر والمعتزلي. الحبر اللي هو عبد الله بن سلام الصحابي، كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن سلام وليس سلام، يقول هذا سلام، الفظه سلام ولا تلفظه سلام. قال: والمعتزلي أبا علي الجبائي، هذا أبو علي الجبائي إمام المعتزلة في زمنه، وهو زوج أم أبي الحسن الأشعري إسماعيل بن علي، أو علي بن إسماعيل عفوا، أبو الحسن الأشعري هذا زوج أمه المعتزلي أبو علي الجبائي. قال: والمعتزلي أبا علي فهو خف الجد، يعني جده سلام وليس سلام، جده سلام وليس سلام. قال: وهو الأصح في أبي البكندي. البكندي شيخ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، محمد بن سلام، قال: وهو الأصح، معناته أن البكندي شيخ البخاري قيل محمد بن سلام وقيل محمد بن سلام، وإذا قال وهو الأصح يعني يلفظ على الوجهين، يلفظ سلام ويلفظ سلام. ثم قال: وابن أبي الحقيق وابن مشكم، اللي هو سلام ابن أبي الحقيق أو سلام ابن أبي الحقيق، يعني بالتشديد أو بالتخفيف، وابن مشكم سلام ابن مشكم أو سلام ابن مشكم. قال: والأشهر التشديد فيه فعلم، سلام ابن أبي الحقيق يقول هذا هو الأشهر، لكن ابن مشكم سلام أشهر، سلام أشهر وتلفظ سلام، يعني البعض يقول سلام ابن مشكم، وهذان يهوديان، سلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم يهوديان. نعم. قال: وابن محمد بن ناهض فخف، يعني سلام سلام وليس سلام، اللي هو سلام بن محمد بن ناهض أحد رواة صحيح. طبعا الكلام هذا كله في الصحيحين والموطأ، هو يتكلم الآن عن رجال الصحيحين والموطأ. نعم. أو زده هاء فكذا فيه اختلف، يعني بعضهم يقول ليس سلام هو سلامه، اسمه سلامه وليس سلام ولا سلام، وإنما سلامه بزيادة الهاء في آخره. قلت، قال العراقي الآن، هذا كلام السابق، هذا كله لابن الصلاح، الآن العراقي يزيد عليه. قال: وقلت وللحبر ابن أخت خففي، الحبر عبد الله بن سلام عند ابن أخت أيضا اسمه سلام، اسمه سلام ابن أخت عبد الله بن سلام، وللحبر ابن أخت خففي كذاك جد السيد والنسفي، سعيد بن جعفر ابن سلام السيدي، هذا من يعني متأخر جدا القرن السابع الهجري. قال: والنسفي أيضا، النسفي عنده جد رابع اسمه سلام، هذا وإن كان ليس من رواة الحديث لكن إضافة أضافة العراقي، أيضا هناك من يسمى سلام كجد النسفي رحمه الله تبارك وتعالى اسمه سلام، نعم جده الرابع. ثم قال: عين أبي بن عمارة تكسر، يعني لا تقول عمارة وإنما عمارة، عين أبي بن عمارة تكسر وفي خزاعة كريز كبر، يقال كريز ويقال كريز، هذه أسماء، في واحد اسمه كريز وفي واحد اسمه كريز، كريز مصغر، كريز مكبر. كريز يعني مثل حنا نقول شنو، طفيل، ها، عفير، الحيم نقول، ها، صغرها لحيم، قفيز، يعني كلها بالضم تكون شنو للتصغير، هذه التصغير بضم أوله كل صغير، لكن كريز كبير مكبر. طيب عريب، عريق، عريق لحمة، عريق كبير، وهكذا. فالقصد أن بضم العين أو بضم أوله على كل حال يكون من باب شنو، من باب التصغير. يقول عين أبي بن عمارة تكسر، يعني تلفظها عمارة وليس عمارة، والبقية عمارة الموجودين في الصحيحين، هذا فقط عمارة والباقي كلهم عمارة يلفظ هكذا. قال وفي خزاعة كريز كبر، في خزاعة كريز كبر أي كريز الخزاعي، كريز الخزاعي، غيره كلهم كريز، كل الرواة كريز إلا هذا كريز فقط الخزاعي. طبعا نتكلم عن الصحيحين والموطأ. يقول في جميعها كريز الخزاعي، هذا كريز، البقية كلهم بالضم على وجهه كما يقول أو على الجادة كريز. وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار برا حرام. في قريش إذا جاك واحد حزام وحرام، شو الفرق بينهم؟ نقطة، حزام وحرام بينهما نقطة. يقول إذا كان قرشيا فهو حزام، وإذا كان أنصاريا فهو حرام. أعطاك الحل، يعني قريش تسمي حزام والأنصار تسمي حرام، فإذا كان حرام القرشي مثلا يقول لا ترى مو حرام، حرام الخزاعي، حرام من بني عبد مناف، ولا هذا، يقول لا لا حزام، ترى تراك واهم، كل قرشي رسمه حرام أو حزام فهو حزام، وكل أنصاري فهو حرام. هذا المنتشر في قريش حزام، والمنتشر في الأنصار حرام، جد جابر بن عبد الله بن حرام. نعم. في الشام عنسي بنون وببا في كوفة، والشين واليا غلبا في بصرة. الآن عندك عبسي وعنسي وعيشي، كل أسماء هذه، عبسي وعنسي وعيشي. يقول إذا كان شاميا فهو عنسي، إذا كان شاميا فهو عنسي، العنسي إذا جاك العنسي فهو شامي، وإذا جاك العبسي فهو كوفي، وإذا جاك العيشي فهو بصري. طبعا هذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء، لما تابع المؤلف وغيره طبعا من أهل العلم في المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة ومشتبه الاسم، لما نظروا في هذه الأسماء وجدوا أن عنسي قبيلة في الشام، فإذا جاك العنسي فهو شامي، وإذا جاك العبسي فهي قبيلة في الكوفة، وإذا جاك العيشي فهي قبيلة في البصرة. في الشام عنسي بنون وببا في كوفة، والشين والياء غلبا في بصرة. الشين والياء عيشي، عيشي غلبا في بصرة أي اشتهرا في البصر. إذن عبسي وعنسي وعيشي. قال والشين والياء غلبا في بصرة، وما لهم من اكتنى أبي عبيدة بفتح والكنى. في بصر وما لهم من اكتنى أبا عبيدة بفتح. عبيدة الأصل فيها عبيدة، الأصل عبيدة، فإذا قال لك عبيدة بالفتح فهو واحد فقط، والبقي كلهم عبيدة، أبو عبيدة. طيب يقول الدارقطني: لا نعلم أحدا يكنى بأبي عبيدة بالفتح، لا نعلم أحد يكنى بأبي عبيدة، وإنما أبو عبيدة بالضم. وما لهم من اكتنى أبي عبيدة بفتح، والكنى في السفر بالفتح، وما لهم عسل إلا ابن ذكوان وعسل فجمل. هذا أيضا كما قلنا هي هو ينبهك على الأسماء وكثرتها، كيف تلفظها، كيف تقرأها. طيب، في السفر، سفر فتح سكون. طيب، في السفر ما في فتح السكون، أكثر السفر بالفتح والفتح. قال: وما لهم عسل إلا ابن ذكوان، عسل ابن ذكوان، وعسل كثير جدا، أكثرهم عسل، لكن عسل واحد اللي هو عسل ابن ذكوان البصري فقط، والبقية كلهم عسل أسماؤهم. أما عسل فلا يوجد إلا شخص واحد. والعامري بن علي، أو العامري بن علي عثام، وغيره فالنون والإعجام. والعامري بن علي عثام، اسمه عثام بن علي العامري، ما في غيره، عثام ما في إلا واحد، واللي يشبه له البقية كلهم غنام، كلهم اسمهم غنام. فإذا جاءك مثلا غنام ابن محمد ابن سالم على طول، عفوا عثام، عثام بن محمد ابن سالم على طول أكس عليه، قول غلط، ما في عثام إلا واحد، عثام بن علي العامري بس، مكتوب عثام، لا في غلط، هذا غنام وليس عثام. وهذا يريحك في البحث في الرجال، لأن أخطاء الطبعات أو النسخ أو كذا واردة، أو السماع، فيعطيك اسم عثام غير ابن علي العامري، يأتيك فلان فلان روى عن عثام ابن يوسف. فإذا كنت لك خبرة في هذا الموضوع، عثام ابن يوسف لا مستحيل، عثام ما في إلا واحد، ما في إلا واحد عثام، عثام بن علي العامري بس. طيب مكتوب عثام، في غلط، ليس اسمه عثام، في غلط، وغالبا اسمه غنام، وغنام وعثام يعني يشتبهان، خاصة إذا قلنا بدون إعجام بدون نقط، الرسم واحد، عثام وغنام الرسم واحد. فقال: ما في عثام إلا واحد، والبقية كلهم غنام. وأحيانا يتوقف حكمك على الحديث وتتأخر بسبة اسم واحد، ما عرفت، ما لقيت ترجمة، تقول دورت عجزت عثام بن يوسف، بحثت كتب الرجال ما ذكروه، تبحث عنه تبحث عنه، آخر شيء يقول ما في عثام بن يوسف، ما في عثام، لين جبت انت عثام؟ هذا موجود عثام بن يوسف، يعني خطأ مطبعي، بس خلصنا، خطأ مطبعي. وأنا ذكرت لكم، تذكرون لما توقفنا على حديث تعبنا عليه أكثر من أسبوعين نبحث عنه، عن رجل يحيى بن أيوب، آخر شيء طلع اسمه أيوب بن يحيى، خطأ مطبعي. فهذه المسألة لو كانت عندك من أول الأمر، وأنت تعرف أنه لا يوجد عثام إلا واحد، إذن تعرف يقين أن هذا الاسم فيه إيش؟ خطأ مطبعي. تبحث أهم شيء تتأكد في تخريج الحديث حتى تأكد ما هو الاسم الصحيح، ثم تبحث عنه وستجده إن شاء الله تعالى. والعامري بن علي عثام وغيره فالنون والإعجام، النون يعني غنام، والإعجام العين، صير غين يعني غين ونون غنام، الإعجام هو نقطة، والإهمال بدون نقطة، هذا معنى الإعجام والإهمال. قال: وزوج مسروق قمير صغر سواه ضما ولهم مسور. وزوج مسروق قمير صغر سواه ضما، قمير وقمير، ما في قمير إلا زوجة مسروق من الأجدع بس، قمير بالفتحة ما في إلا راوية واحدة وهي زوجة مسروق قمير. الباقي كلهم قمير، البقية كلهم قمير، لا يوجد قمير إلا زوجة مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى. وزوج مسروق قمير صغروا سواه ضما، صغروا سواه ضما أي قمير. ولهم مسور أو مسور ابن يزيد وابن عبد الملك، وما سوى دين فمسور حكي. عندنا مسور وعندنا مسور، مسور ومسور، مسور بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو، مسور مسور. والبقية مسور، مسور مسور اثنان، يقول مسور اثنان. يقول ولهم مسور ابن يزيد، مسور ابن يزيد صحابي هذا، وابن عبد الملك اليربوعي مسور، وقيل مسور أيضا، هذا أيضا مختلف فيه. طيب وما سوى دين، يعني سوى الاثنين هذولي، فمسور حكي، كله مسور مسور، هذان فقط مسور والباقي كلهم مسور. قال ووصفوا الحمال في الرواة هارون والغير بريم ياتي. موسى بن هارون الحمال، موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ مشهور، موسى بن هارون الحمال واحد فقط، البقية كلهم الجمال، لا يوجد الحمال إلا واحد هو موسى بن هارون، والبقية كلهم بجيم وهو الجمال، لكن الحمال واحد موسى بن هارون. وقيل سمي الحمال إنها وظيفة له، كان يحمل الأشياء للناس، حمال إحنا نقول زين، كان يحمل. وقيل حمال لحمله العلم، لحمله العلم، بغض النظر هذه أو تلك، المهم أنه الحمال لا يوجد إلا واحد وهو موسى بن هارون الحمال أو والده هارون الحمال، والبقية كلهم الجمال بالجيم. نعم. قال ووصفوا حناطا وخباطا، عيسى ومسلما كذا خياطا. هذه أيضا أسماء متشابهة، حناط خباط خياط، حناط وخياط وخباط، يعني متشابهة، بس هذه حط نقطة شيل نقطة، حناط وخياط وخباط. يقول مسلم وعيسى، عيسى بن أبي عيسى يقال للحناط ويقال للخياط ويقال للخباط، ومسلم كذلك بن أبي مسلم يقال للحناط والخياط والخباط، في اختلاف، يعني بعضهم يسميه الخباط بعضهم يسميه الحناط بعضهم يسميه الخياط، يعني صدقت على هؤلاء على هذين هذه الأسماء الثلاثة، فأحيانا تجد بعضهم يسميه الخياط بعضهم يسميه الحناط بعضهم يسميه الخباط. فهذا اسمه عيسى بن أبي عيسى وموسى بن أبي مسلم، مسلم بن أبي مسلم عفوا. والسلمي، والسلمي يفتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن. السلمي نسبة إلى بني سلمة، سلمة يقال السلمي نسبة إلى بني سلمة. يقول والسلمي يفتح في الأنصار، يعني قبيلة في الأنصار يقال لهم بنو سلمة، فتح السين وكسر اللام، بنو سلمة. ومن يكسر لامه كأصله لحن، من يكسر اللام سلمة كأصله لحن، يقول بعضنا هذا لحن، والعراقي رد ذلك قال لا هو ليس بلحن، هو الصحيح، هو الصحيح سلمة بكسر اللام. وسلمة قبيلة أخرى غير قبيلة بني سلمة الذين هم من الأنصار. والسلمية افتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن. ومن هنا لمالك ولهما، لمالك اللي في الموطأ، ولهما أي الصحيحين بخاري ومسلم، بشار نفرد أبا بندار هما، البشار لا يوجد بشار في الصحيحين ولا في موطأ مالك إلا واحد. من يجيك اسم بشار في الصحيحين أو في موطأ مالك فهو واحد وهو محمد بن بشار، يقال لبندار. محمد بن بشار يقال لبندار، لا يوجد بشار غيره، لا يوجد بشار غير محمد بن بشار الذي هو بندار. بندار لقب، بندار لقب قيل لقبه به شعبة ابن الحجاج ابن معين عفوا لقبه به، وغندر لقبه شعبة، غندر وبندر، وغندر شيخ بندر، غندر محمد بن جعفر، وبندار محمد بن بشار، وهذا لقبه ابن معين وذاك لقبه شعبة بن الحجاج. يقال غندر بندار هو جامع للعلم يعني مدح، أما غندر فمثل الشيطان يعني غندر يعني في شيطانة، هكذا قال لقبه شعبة، لقب محمد بن جعفر بغندر وهو زوج أمه، شعبة ماخذ أم محمد بن جعفر. طيب، ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أبي بندار هما، يعني ما في غيره، ولهما سيار أي أبو الحكم وابن سلامة وبالياء قبل جم. سيار أبو الحكم وابن سلامة وبالياء جم يعني كثير. طيب، عندنا سيار أبو الحكم اسمه سيار، أبو الحكم اسمه سيار، وابن سلامة ابن سلامة أيضا اسمه سيار، سيار ابن سلامة، وبالياء قبل جم يعني عدد كبير يقدم الياء اللي هي يسار. يسار عندنا سيار وعندنا يسار، سيار ما في الاثنين، ويسار عدد كبير، يسار عدد كبير بالياء يقدم الياء على السين عدد كبير جدا من الرواة، لكن سيار بتقديم السين على الياء لا يوجد إلا اثنان وهما سيار أبو الحكم وابن سلامة، سيار ابن سلامة. قال وابن سعيد بسر مثل المازني وابن عبيد الله وابن محجني وفيه خلف، وفيه خلف، قيل بسر وقيل بشر، قيل بسر في أسماء متشابهة، قالوا بشير ويسير ونسير وبشير، هذه أسماء أيضا متشابهة، هذه أسماء متشابهة ينتبه لها الذي يتكلم في الرجال. قال وابن سعيد بسر مثل المازني أيضا بسر، وابن عبيد الله وابن محجني، هؤلاء كلهم يقال لهم بسر، بسر، وفيه خلف الأخير ابن محجن، قيل بسر وقيل بشر. وبشيرا اعجم يعني ضع الشين، اعجام يعني بدل سين تكون الاعجام هو وضع النقط. نعم، قال وفيه خلف وبشيرا اعجمي في ابن يسار وابن كعب اضممي، اضممي حق الجاية يسير يعني. طيب، وفيه خلف وبشيرا اعجمي في ابن يسار وابن كعب، يعني بشير ابن يسار، بشير ابن كعب اضمم اعجم عفوا اللي هو ضع الشين. قال واضممي يسير ابن عمرو او اسير اختلف في اسمه، والنون في ابي قطني نسير، ما عليه اسماء غريبه شوي لكن هكذا يعني يريد ان ينبه الحافظ العراقي على هذه الاسماء اللي هي كما قلنا المؤتلف والمختلف. جد علي بن هاشم بريد وابن حفيد الأشعري بريد، هذا بريد وهذاك بريد، الأول جد علي بن هاشم، علي بن هاشم بن بريد، والثاني ابن حفيد الأشعري بريد اللي هو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: جد علي بن هاشم بريد، وابن حفيد الأشعري بريد، ولهما محمد بن عرعرة ابن البرندي فالأمير كسره. البرند ابن البرند وليس البرند وإنما البرند، يقال بريد وبريد وبرند ويزيد، أيضا هذه متشابهة في الرسم مختلفة في النطق. ذو كنية بمعشر والعالية، براءة أشدد وبجيم جارية. أبو معشر وأبو العالية يقال لهم البراء، البراء أبو معشر وليس البراء، البراء بتشديد هكذا سماه أبوه البراء، وأبو العالية كذلك البراء، البراء أبو العالية. طيب، ذو كنية بمعشر والعالية براءة، قال براءة أشدد وبجيم جارية. طبعا لما يقولك براءة براء يعني هذا اثنين والباقي كلهم براء، البقية كلهم براء، كل ما يأتيك راوي براء إلا هذان الاثنان أبو العالي وأبو معشر فهما براء، براء والبقية كلهم براء. طيب، أشدد وبجيم جارية، يعني جارية ابن قدامة، طبعا قال وبجيم جارية ابن قدامة كذاك والد يزيد قلت وكذاك الأسود ابن العلا وابن أبي سفياني عمر فجد ذا وذا سياني. كلمة جارية، جارية أيضا قليل، ورسمها يشبه رسم حارثة، جارية حارثة متشابهان، جارية وحارثة في النقط، لكن رسم رسم واحد، جارية جيم ألف راء يا فيا وحارثة بس، لكن هنا حطينا تحت الحاء نقطة صارت جيم، وهناك بدال الياء حطينا ثاء، بدال نقطتين تحت حطينا نقط ثلاث نقط فوق فصارت حارثة. فيقول جارية خمسة البقية كلهم حارثة، أي راوي يأتيك فهو حارثة إلا هؤلاء. قال وبجيم جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة كذاك والد يزيد، يزيد ابن جارية قلت، يقول هذا كلام ابن الصلاح الآن يزيد عليه العراقي، قلت وكذاك الأسود ابن العلاء، هو الأسود ابن علاء ابن جارية، الأسود ابن جارية، وابن أبي سفيان عمرو هو ابن أسيد بن جارية. قال فجد ذا وذا سياني، فأضاف هذه الأسماء أنه يقال لهم جارية، وإن كان الأصل باقي الرواة عفوا حارثة، ولكن جارية أربع مرات والباقي كلهم حارثة. قال محمد بن خازم لا تهملي، لا تهمل يعني الخاء، انتبه للنقطة، خازم وليس حازم، لا تهمل أي أعجم، لا تهمل بمعنى أعجم، هي خاء وليست حاء، ليس محمد بن حازم وإنما محمد بن خازم، والبقية كل الرواة حازم، ما في خازم إلا هو، والبقية كلهم حازم بالحاء مهملة. ومحمد بن خازم اللي هو أبو معاوية الضرير هو الوحيد الذي بالمعجمة خاء خازم، محمد بن خازم. محمد بن خازم لا تهملي، والد ربعي حراش اهملي، أو البقية كلهم خراش، ربعي ابن حراش والبقية كلهم خراش، كل الرواة الذين يأتون ما في حراش إلا واحد ربعي ابن حراش والبقية كلهم خراش بالخاء، يعني إذا واحد بالحاء إذاك لما نبحث مثلا، لو شوف أنت الحين قاعد تبحث مثلا سالم بن حراش زين، وانت قاعد تدور حراش بالحاء ما لقيته، لا هو خراش، لانه ما في حراش الا واحد ربعي ابن حراش، البقية كلهم خراش. فهذا ايضا يريحك في البحث ان تعلم ان ما في حراش الا واحد. طبعا تتكلم ما في حراش الا واحد في الصحيحين والموطأ، ويتكلم عن الصحيحين والموطأ، ان ما في حراش الا واحد هو ربعي ابن حراش، والبقية اي واحد يأتيك بنفس هذا الرسم فهو خراش وليس حراشا. كذا حريز الرحب وكنية قد علقت وابن حدير عدة. حريز ابن عثمان، حريز ابن عثمان الشامي، هذا ذكر انه كان، بعضهم ذكر انه كان فيه نصب لعلي، وبعضهم يبرئه من هذا، ذكروا عنه أنه قال أتحب عليا؟ قال لا. قال لما؟ قال قتل أبائي، يعني في صفين يقول قتل أبائي، وبعضهم يقول لا تصح له، لا تصح يعني هذه الرواية أنه قال هذا الكلام، أنه ما قال أني لا أحب عليا، لكن الذي يذكر لهذه القصة يقول قتل أبائي، يعني عن علي بن أبي طالب في معركة صفين، والله المستعان. كذا حريز الرحبي وكنية قد علقت وابن حدير عدة. إذن حريز وحدير أيضا متشابهة بالرسم، يقول حريز واحد والباقي كلهم حدير، وحريز علق له البخاري في صحيحه، وهذا معنى كلامه وكنية قد علقت، يعني هو حريز ابن عثمان روى له البخاري معلقا، روى البخاري معلقا. الرجبي، لا الرحبي، الرحبي الشامي. حضين نعجمه أبو ساسانة وافتح أبا حصين أي عثمانة. حضين ابن المنذر، حضين ابن المنذر قال اعجمه، يعني الضاد اعجمها، ضع نقطة على الضاد، وليس حصين وإنما حضين بالضاد. حضين نعجمه أبو ساسان، هو كنيته أبو ساسان، وافتح أبا حصين أي عثمان، عثمان بن عاصم. كذاك حبان أو كذاك حبان، حبان بن منقذ ومن ولده وابن هلال وكثرا ابن عطية مع ابن موسى ومن رمى سعدا فنال بوسى. كذلك يقول حبان، يقال حبان وحبان وحيان، حبان حبان حيان، أيضا تتشابه في الرسم، تتشابه في الرسم وإن كانت تختلف في اللفظ. كذلك حبان ابن منقذ، كذاك حبان ابن منقذ ومن ولده، ولده اللي حبان ابن واسع بن حبان، يعني هذا حبان له حفيد اسمه حبان أيضا، هو ولده حبان بفتح الحاء يقصد. كذاك حبان ابن منقذ ومن ولده وابن هلال أي يقال حبان أيضا، وكسرا ابن عطية، حبان حبان ابن عطية بكسر الحاء، حبان وكسرا ابن عطية مع ابن موسى يقال حبان ابن موسى، كذلك يقال له حبان ابن موسى. ومن رمى سعدا فنال بوسى، أي الذي رمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، له حبان بن الغرقة، حبان بن الغرقة هذا رمى سعد ابن أبي وقاص وأراد قتله، قال فنال بوسى، أي رمى سعدا فنال البؤس بهذا. خبيب نعجم، خبيبا اعجم يعني بالخاء وليس حبيب وإنما خبيب، هناك خبيب وهناك حبيب. خبيب نعجم في ابن عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن ابن خبيب، عفوا خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن وابن عدي، وابن عدي ابن عدي اللي خبيب بن عدي، خبيب بن عدي الصحابي الذي قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب أو شلو كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. هذا خبيب بن عدي، وليس حبيب وإنما خبيب بالإعجام. خبيب نعجم في ابن عبد الرحمن وابن عدي، وهو كنية كان لابن الزبير. ابن الزبير لعبد الله بن الزبير يقال أبو خبيب. عبد الله بن الزبير كنيته أبو خبيب، لأن خبيب ليس من رواة الصحيحين، ولكن قال ضمن ذكرنا، فأيضا ترى أبو خبيب عبد الله بن الزبير يقال له أبو خبيب. قال: وهو كنية كان لابن الزبير اللي هو عبد الله بن الزبير. ورياح اكسر بيا أبا زياد بخلاف حكيا. رياح اكسر بيا يعني رياح، وليس رباح وإنما رياح. أبا زياد بخلاف حكية، يعني أبو زياد ابن رباح أو رياح، في خلاف، في خلاف هل رباح أو رياح. فرياح يقول قليل والبقي كلهم رباح. واضمم حكيما، واضمم حكيما في ابن عبد الله قد كذا رزيق ابن حكيم وانفرد. اضمم حكيما يعني ليس حكيم وإنما حكيم، حكيم هذا حكيم بن عبد الله البصري المصري عفوا حكيم بن عبد الله المصري واحد حكيم والباقي حكيم. كذا رزيق ابن حكيم، هذا رزيق أيضا ابن حكيم، اللي عنده رزيق ابن حكيم ورزيق وحكيم المصري ابن عبد الله هذان حكيم والبقية حكيم، والبقية حكيم الرواة. قال: وانفرد زبيد بن الصلت. عندكم زبيد؟ ها عندكم زبيد؟ أنا عندي زبيد، ها خطأ، هي زييد يا آن وليس زبيد وإنما زييد، يا ثم يا. قال: وانفرد زييد بن الصلت واضمم واكسري في ابن حيان سليم كبري أو سليم كبري، سليم كبري اللي هو سليم بن حيان، سليم بن حيان. إذن زييد يقال زييد ويقال زبيد ويقال زبيد، هذه كلها أسماء متشابهة، كلها أسماء متشابهة. نعم. زييد ابن الصلت وضم مكسري في ابن حيان، يقال حيان وحيان. سليم كبري يعني سليم وليس سليم وإنما سليم، التصغير سليم والتكبير سليم. وابن أبي، طبعا سليم كان يقول لك إيش، هذا واحد ترى سليم بس والباقي كلهم سليم، البقية الرواة كلهم سليم في الصحيحين، واحد سليم لحيان ابن حيان، سليم بن حيان. وابن أبي سريج أحمد ائتسى بولد النعمان وابن يونس. يونس بن سريج وابن أبي وأحمد بن أبي سريج هذان سريج والباقي كلهم شريح. إذن سريج اثنان، سريج اثنان، سريج وشريح أيضا تتشابهان بالرسم، سريج وشريح. سريج يقول اثنان، أحمد بن أبي سريج ويونس بن سريج، بقية الرواة في الصحيحين والموطأ كلهم شريح، لا يوجد سريج إلا هذولي، أحمد بن أبي سريج ويونس بن سريج، والبقية كلهم شريح، حتى لو قريتها سريج خطأ. فهذا ينبهك للبحث في الرجال. عمرو مع القبيلة ابن سليمة، واختر بعبد الخالق ابن سلمة عمرو مع القبيلة ابن سلمة، عمرو بن سلمة الجرمي، والقبيلة كذلك بنو سلمة، وليس سلمة وإنما سلمة، في قبيلة سلمة وفي قبيلة سلمة بكسر اللام. عمرو مع القبيلة ابن سلمة، يقال قبيلة بني سلمة وعمر بن سلمة الجرمي، عمرو بن سلمة والقبيلة بنو سلمة وليس سلمة، والباقي كلهم سلمة. يعني ما نقول ما في سلمة، في، لكن لا قرأت راوي عمرو بن سلمة الباقي كلهم سلمة، بس هذا الراوي عمرو بن سلمة. واختر بعبد الخالق بن سلمة، اختر يعني مثلا فيها خلاف، بعضهم يقول سلمة عبد الخالق بن سلمة وبعضهم يقول عبد الخالق بن سلمة، يعني جاءت فيه الروايتان، اختلف أهل الحديث هل هو عبد الخالق بن سلمة أو عبد الخالق بن سلمة، يجوز فيه الوجهان. والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفيان، هؤلاء كذلك والد عامر كذا السلماني وابن حميد ولد السفياني كلهم عبيدة مكبر، لكن عبيد عندهم مصغر. الآن جئنا إلى عبيدة وعبيدة، عبيدة وعبيدة، يقول عندك والد عامر الباهلي هو عامر بن عبيدة فتح العين عبيدة، عامر بن عبيدة الباهلي، كذا السلماني عبيدة بن عمرو، عبيدة ابن عمرو السلماني، قال وابن حميد عبيدة ابن حميد، وولد سفياني عبيدة ابن سفيان الحضرمي، إذن هؤلاء كلهم بفتح العين عبيدة، عبيدة. يقول والد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفياني كلهم عبيدة مكبر، عبيدة، لكن عبيد، لكن عبيد عندهم مصغر، يعني باقي كلهم عبيد، كل الرواة عبيد أو عبيدة إلا هذا، إلا هؤلاء الأربعة عبيدة يسمونه مكبر لفتح العين وعبيدة مصغر، كل الرواة عبيدة ما عدا هؤلاء الأربعة عبيدة اسمهم عبيدة، لكن عبيد عندهم مصغر. وافتح عبادته أبا محمدي، محمد بن عبادة الواسطي عبادة بفتح العين عبادة، وافتح عبادة أبا محمدي واضمم أبا قيس عبادا أفردي، يعني ما في غيره واحد، ما في غيره شخص واحد فقط الذي هو عباد، عباد، إذن عبيدة وعبيدة وعبيد وعبيد، كل هذه تسميات ما تقدر تحاسب الناس عليها. الحين لو سمعنا أسماءكم يمكن نحتج على بعض الأسماء، لكن ليس من حقنا، الأسماء من حق من سماها، الأسماء من حق من سماها. نعم. قال وعامر بجالة بن عبده كل وبعض بالسكون قيده، وعامر بجالة ابن عبده، عامر بن بجالة أو عامر البجلي ابن عبده البجلي، ابن عبده البجلي، كل وبعض بالسكون قيده، يعني بعضهم يقول عبده وبعضهم يقول عبده، بعضهم يسكن الباء وبعضهم يفتح الباء، عبده أو عبده، عبده عين ثم باء مفتوحتان، عبده ثم تاء مربوطة، عبده أو عبده بسكون الباء وتكون بالأخير هاء. نعم. عقيل القبيل وابن خالد أو ابن خالدي كذا أبو يحيى وقاف واقدي. عقيل قبيلة العقيلي قال العقيلي عقيل القبيل وابن خالد عقيل بن خالد مشهور أحد الرواة عن الزهري عقيل بن خالد عقيل القبيل وابن خالدي كذا أبو يحيى اللي هو ابن عقيل أيضا أبو يحيى بن عقيل الخزاعي وقاف واقدها تأثير بعدين لكن الآن عندنا عقيل وعندنا عقيل عقيل وعقيل يقول عقيل إما أن ينسب إلى القبيلة العقيلي أو عقيل ابن خالد اللي هو الراوي عن الزهري وعقيل بن يحيى أو يحيى بن عقيل فقط الباقي كلهم عقيل باقي الرواة كلهم عقيل عقيل عندك اثنين بس عقيل بن خالد وعقيل بن يحيى بس والباقي كلهم عقيل مثل عقيل بن أبي طالب مثلا أخو علي عقيل بفتح العين فكلهم عقيل الرواة كلهم عقيل ما عدا عقيل بن خالد وعقيل بن يحيى أو نسبة إلى القبيلة العقيلي أما بقية الرواة كلهم عقيل بفتح العين عقيل القبيل وابن خالدي كذا أبو يحيى وقاف واقدي قاف واقدي اختلفوا فيها هل هي قاف أو فاء بعضهم يكتب واقد بعضهم يقول وافد واقد ووافد اختلفوا فيها هل هو واقد أو وافد يعني مختلف في اسم واقد وفي اسم وافد اللي هو يسمونه صورة واحدة واللفظ مختلف صورة واقد ووافد واحدة لهم كذا الأيلي للأبلي قال سوى شيبان ورى فجعلي هذه اللي بعدها بزار ننسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفا ثم انسبا لهم كذا يقول الأيلي والأبلي الأيلي والأبلي الياء والباء أيضا صورة الرسم واحدة لكن هذا أيلي وهذا أبلي أيضا تختلف طبعا الأبلي هو الكثير الأيلي قليل أكثرهم أبلي الأبلي هذا الأكثر الأبلي والأيلي قليل قال لهم كذا الأيلي للأبلي أو الأبلي قال سوى شيبان يعني شيبان الأيلي والباقي كلهم الأبلي الرواة ورى فاجعلي بزارا انسب ابن صباح حسن البزار عندنا البزار وعندنا البزاز البزار والبزاز أكثر الرواة البزاز بالزاي ختامه زاي البزاز أما الذين بالراء فقليل البزار قليل قال انسب ابن صباح حسن حسن بن الصباح البزار وابن هشام خلف ابن هشام البزار طيب الباقي كلهم البزاز باقي كلهم البزاز البزار عندنا خلف هشام بن خلف البزار وحسن بن الصباح البزار البقية كلهم البزاز يقول ثم انسبا بالنون سالما وعبد الواحد ومالك بن الأوس نصريا يرد بالنون النصري وعندنا كلمة ثانية البصري النصري والبصري يقول النصري عندك ثلاثة الباقي كلهم بصري لما يأتيك رواية النصري فعندك ثلاثة النصري اللي هو سالم النصري عبد الواحد النصري مالك بن الأوس النصري بقية الرواة لما يجيك كل البصري حتى لو تلقى النقطة فوق ترى غلط هي البصري كل الرواة البصري ما عدا هؤلاء الثلاثة سالم النصري مالك بن الأوس النصري عبد الواحد النصري، والباقي كلهم البصري. والنصري العلم عندنا نسبة إلى الشام، بينما البصري نسبة إلى العراق. النصري نسبة إلى الشام، والبصري نسبة إلى العراق. يقول بالنون سالما وعبد الواحد ومالك بن الأوس نصريا يرد، والتوزي والتوزي بتشديد التاء وفتحها وتشديد الواو وفتحها، التوزي والتوزي محمد بن الصلت، وفي الجريري ضم جيم يأتي. التوزي محمد بن الصلت فقط، التوزي احنا نتكلم عن رواة الصحيحين والموطأ، التوزي واحد، والباقي كلهم الثوري. الثوري والتوزي متشابهة بالرسم، التوزي واحد والبقية كلهم ثوري، كل رواة الثوري نسبة إلى ثور، والتوزي واحد وهو محمد بن الصلت. التوزي في اثنين عباس أو عفوا، وفي الجريري ضم جيم يأتي. أيضا الجريري والحريري، الجريري والحريري أيضا متشابهة في الرسم، وفي الجريري ضم جيم يأتي في اثنين عباس وسعيد وبحاء يحيى بن بشير ابن الحريري فتحا، يعني عباس بن فروخ الجريري وسعيد بن إياس الجريري والبقية الحريري، البقية الحريري وبحاء يحيى بن بشير بن الحريري فتحا. طيب، وانسب حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا والحارثي لهما. وانسب حزامي، هناك حزامي وهناك الحرامي، حزامي وحرامي، حرامي نسبة إلى حرام، مو حرام يعني لص، حرامي نسبة إلى حرام. وانسب حزامي أو حرام، كيف أعرف هذا حزامي أو حرامي؟ يقول لك وانسب حزاميا سوى من أبهما، يعني أي واحد ذكر اسمه كاملا فهو حزامي مباشرة، كل الذين ذكرت أسماؤهم يعني أقصد وكتب الأخير الحزامي أو الحرامي فهو الحزامي، لكن إذا جاءك من أبهم فلان ابن فلان الحرامي أو الحزامي هذا في خلاف. هو يتكلم عن ما في الصحيحين وفي الموطأ، عن ما في الصحيحين والموطأ، كل الذين جاءوا في الصحيح أو في الموطأ الحزام فلان مذكور الاسم يعني فهو الحزامي، إذا مو مذكور الاسم فلان فهو يصح فيه الحزامي ويصح فيه الحرامي. يعني لما نقول يصح يعني سمع، سمع الحزامي وسمع الحرامي. قال فاختلفوا والحارثية، والحارثي لهما وسعد الجاري فقط، وفي النسب همدان وهو مطلقا قدما غلب. وانسب حزاميا سوى من أبهما قلنا فاختلفوا، يعني من أبهما اختلفوا فيه، الذي أبهم قيل فلان بن فلان اختلف، بعض يقول حزام بعض يقول حرامي، والحارثي لهما. هناك عندنا الحارثي والجاري، الحارثي والجاري أيضا فيهما شبه في الرسم، الحارثي الجاري فيهما شبه في النسب في الرسم. قال والحارثي، والحارثي لهما وسعد الجاري فقط، يعني ما في الجاري إلا واحد والباقي كلهم الحارثي، الجاري واحد وهو سعد الجاري والبقية كلهم الحارثي، البقية كلهم الحارثي، أما الجاري فواحد وهو سعد. قال وفي النسب همدان وهو مطلقا قدما غلب، عندنا الهمداني وعندنا الهمداني، همداني والهمداني، يعني الميم إما ساكنة وإما مفتوحة. كيف نقرأها، الهمداني ولا الهمداني؟ قالوا ما كان نسبة إلى قبيلة فهو الهمداني، وهي قبيلة همدان في اليمن الذين قال عنهم علي بن أبي طالب سلام على همدان، سلام على همدان، هذه قبيلة في اليمن يقال لها همدان. أما همدان، همدان بلدة في فارس، بلدة في فارس يقال لها همدان، وينسب لها يقال همداني ويقال همذاني بالدال والذال معجمة أو المهملة، همدان أو همذان، يقال همداني والهمداني. قوله وهو مطلقا قدما غلب، لما يقصد قدما غلب أنه في, في, في الرواة ما في الهمداني، في الصحيحين والموطأ ما في الهمداني بفتح الميم، وإنما جميع ما في الرواة ما في الصحيحين والموطأ هو الهمداني، يعني رواة من أهل اليمن الهمداني. أما الهمداني فلا، متأخرون أو في غير الصحيحين، متأخرون أو في غير الصحيحين اللي هو نسبة إلى همدان في إيران حاليا، بلاد همدان أو همذان، وإذا قال قيد من غلب يعني الهمداني هو المنتشر، هو الاسم المنتشر الهمداني وليس الهمداني. ومنها القاضي عبد الجبار المعتزلي المعروف عبد الجبار الهمداني، الهمداني نسبة إلى بلدة همدان، والهمداني نسبة إلى بيلة. الهمداني بفتح الميم نسبة إلى بلد، وبإسكان الميم نسبة إلى قبيلة، وهي الهمداني. نعم أنا عارف الدرس دسم شوي وكلها أسماء وكذا، لكن هو فائدة هذا، فائدة هذا من وجهين. الوجه الأول قراءة الأسماء قراءة صحيحة، الإنسان يقرأ الأسماء قراءة صحيحة. الفائدة الثانية عند البحث في الرجال، يعني نرتاح لما نعرف أنه ما في بشار إلا واحد في صحيحين، طيب خلاص على طول لما تشكك في الاسم ابن بشار، منو ابن بشار؟ طلع بشار في صحيحين على طول يطلع لك ما في إلا واحد. وهكذا الجريري لما يعطيك الجريري، لما يعطيك الحميدي، لما يعطيك هذه المعرفة تريحك أيضا في البحث، تريحك في البحث، خاصة اللي ما في من اسمه إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو كذا، يعني قلة جدا، فتصل إلى هذه الأسماء يعني بسرعة وراحة. هذا فائدة هذا الباب والله المستعان. طيب أنا أقول نقف هنا إن شاء الله تعالى، وأنا أطلب منكم أن تأتوا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حتى نأخذ الباقي، حتى لا تكون المعلومات زيادة عن المقبول. فنقف هنا إن شاء الله تعالى، والسبت القادم نكمل أو نختم إن شاء الله تعالى الكتاب أو الألفية، سأل الله أن يتمم لنا ذلك جميعا. فالسبت مناسب لكم ولا صعب؟ اللي مناسب يرفع يده، خلنا نشوف بس العدد. طيب إذا خلاص نأتي إن شاء الله السبت القادم، تبون أربع ونص ولا خمس؟ أين ينسب لكم؟ خمس؟ خمس مناسب؟ خلاص خمس إن شاء الله تعالى، السبت القادم خمس ونختم إن شاء الله تعالى. سم؟ ساعة واحدة إن شاء الله تعالى، قبل المغرب خالصين إن شاء الله تعالى. مو هذا القصد، هو القصد كم المعلومات، وبنفس الوقت سنأخذها على راحتنا الأسبوع القادم فقط، مو عن شيء إن شاء الله تعالى. إذن ساعة خمس السبت القادم. حنا ابتداء نقول ساعة، إذا طولنا نأخذ ليل المغرب إن شاء الله تعالى. لا لا إن شاء الله إن شاء الله أقل إن شاء الله، قول إن شاء الله. سم هذا الاثنين نعم. لا اشتهر بهذا، اشتهر عرف بهذا، لا لا معروف أبوه بس اشتهر بهذا، عيسى بن أبي عيسى مسلم بن أبي مسلم اشتهر بهذا، ليس هذا الاسم فقط، لا لكن اشتهر به فقط. هنا خير إن شاء الله. من نال علما نافعا مع من تفرط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم